قمح واسع أيضا. هذا الكيس من القمح هذا جزء خاص ما شاركه غيره. هذا النوع اللي هو القمح يقول المؤلف يسمى النوع جزئيا إضافيا. هذا النوع اللي هو القمح باعتبار الحب مش يسمى جزئي لأنه جزء من الحب. باعتبار هذا الذي في الكيس يسمى جنسا أو إن شئت يسمى جنسا لأن كل شيء باعتبار ما فوقه نوع وباعتبار ما تحته جنس. فهذا يسمى يقول المؤلف يسمى النوع جزئيا إضافيا. جزئيا إضافيا ما هو الجزء الحقيقي؟ الجزء الحقيقي هو الفرق اللي هو الكيس في هذا. طيب إذا قلنا حي ثم قلنا حيوان ثم قلنا حيوان ناطق أيهن أعم؟ حي. ليش؟ لأنه يشمل الحيوان والأشجار ولا لا؟ طيب حيوان أخص من الأول أخص من الأول لأنه يختص بما فيه الروح. فالشجرة يقال لها حية لكن ما قال حيوان. حيوان ناطق أخص. شوف الآن عندنا حيوان نوع باعتبار ما فوقه وهو حي وجنس باعتبار ما تحته وهو حيوان ناطق. فصار النوع يكون جزئيا إضافيا ما هو جزئيا حقيقيا لكن جزئيا باعتبار ما فوقه لكن باعتبار ما تحته يكون جنسا. يكون جنسا. احنا ذكرنا أمس أو نعم ذكرنا أن الجزئية يصح أن يخبر عنه بالكلي. الجزئي يصح أن يخبر عنه بالكلي. الجزئي يصح أن يخبر عنه بالكلي صح؟ طيب نقول مثلا الإنسان حيوان أولى. الحيوان إنسان لا. إذن الجزء يخبر عنه بالكل ولا عكس كذا. الكل والجزء لا يخبر بأحد مع الآخر أولى. ما هو لا يطلق أحدهما على الآخر لا يخبر بأحدهما عن الآخر. فلا يقال مثلا زيد يد ولا يد زيد كذا. هذا فرق. وفرق ثاني ذكرناه أمس ما هو؟ أن الكلي والجزئي يقسم من حيث المعنى وهذاك لا يقسم. يعني لا يقال الإنسان ينقسم إلى يد ورجل وعين ورأس ما يقال هذا. بخلاف الكلي فيقال الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. قال ومتعدد اللفظ فقط مترادف والمعنى فقط مشترك. متعدد اللفظ فقط مترادف يعني الشيء المعنى إذا تعددت الألفاظ له يسمى مترادف. مثاله أسد هزبر ضيغم ليث. وقد عدوا أسماء الأسد حوالي 70 اسم كثير كثير ما يعني راجع القاموس يجد له أسماء كثيرة. هل وش نسميه؟ مترادف. لكن قال بعض العلماء إن الترادف المحض لا يوجد لا بد أن يكون هناك سبب. نعم مثال ذلك مثلا السيف يسمى مهند يسمى صارم وش يسمى مسلول وبتار. طيب مهند يقول نعم هو سمى هو مثل الصارم، لكن سمي مهندا لأنه من سيوف الهند، وسمي صارما لأنه قاطع، فلا بد من فرق. أما أن توجد كلمات مترادفة من كل وجه فهذا مستحيل في اللغة العربية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ليش؟ لأجل أن نقول إن اللغة العربية ليس فيها شيء من اللغو والزائد، لأنك إذا جعلت الكلمة بمعنى الكلمة من كل وجه صار هذا لغو وزيادة، ما يمكن هذا يوجد. نعم ربما تختلف اللغات، صحيح تختلف اللغات. طيب صار متعدد اللفظ وش نسميه؟ مترادف، أي إذا وجدت معنى له عدة ألفاظ فسميه مترادف. عكسه والمعنى فقط مشترك، يعني متعدد المعنى فقط مشترك إن كان حقيقة للمتعدد، وإلا فهو حقيقة ومجاز. إذا تعدد المعنى لكلمة واحدة فإن كان حقيقة في المعاني كلها المتعددة يسمى مشترك. مثاله العين، كلمة العين غانم، العين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء وعلى الذهب وعلى الشمس وعلى الجاسوس بالمجال. طيب إطلاق على هذه المعاني حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، نسمي هذا مشترك. ومن العجائب أن بعض الكلمات يدل على المعنى وضده، ويسمى في اللغة العربية المتضاد الأضداد، يسمى الأضداد في اللغة، يصل معنى يدل على معنى وضده، مثل والليل إذا عسعس، قيل معناه أقبل وقيل معناه أدبر، فهذا متضاد. فنقول إذا تعدد اللفظ، إذا تعدد المعنى واللفظ واحد يسمى مشترك إن كان حقيقة للمتعدد، فإن كان غير حقيقة يعني حقيقة في معنى وليس حقيقة في معنى الأخرى، يقول المؤلف وإلا فهو حقيقة ومجاز. كلمة العين قال أحدكم قبل قليل الجاسوس، هي لا تطلق على الجاسوس على أنه معنى للجاسوس، لكن تطلق عليه لأنه ينظر بعينه وحينئذ تكون مجازا. كلمة أسد تطلق على الحيوان المفترس المعروف، وتطلق على الرجل الشجاع، لكنها حقيقة في الأسد مجاز في الشجاع. ما نقول إن الأسد مشترك بين الرجل الشجاع وبين الأسد، لا، بل نقول هو حقيقة في الأسد إيه؟ مجاز في الرجل الشجاع. وطبعا المؤلف ماشي على ما مشى عليه أكثر من أن في اللغة حقيقة ومجازا. نعم. إلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن اللفظ باعتبار المعنى ينقسم إلى أقسام. أول ما اتحد لفظه هو معناه، وهذا إن تساوت أفراده فهو متواطي، وإلا فمشكل، كذا ولا لا؟ طيب قمح وبر هذا متواطي لأن أفراده متساوية، وجود هذا مشكل لأن أفراده تختلف، فوجود الخالق ليس كوجود المخلوقين، لكن كلها تسمى وجودا. علم متواطئ ولا مشكك؟ مشكك، لأن أفراده تتفق في أصل المعنى وتختلف في صفة المعنى. إذا تعدد اللفظ فقط يسمى مترادف، المعنى واحد واللفظ متعدد، مثل إنسان بشر، إنسان وبشر، نقول هذا مترادف، بر وقمح مترادف. طيب، المترادف يدل على سعة اللغة، على سعة اللغة، وأنه إذا ما أمكنك تأتي بهذا اللفظ تأتي بما يرادفه. طيب، ضد ذلك ما تعدد معناه واتحد لفظه ويسمى مشتركا، لأن اللفظ اشترك بين معاني متعددة. هذا إذا كان حقيقة في كل المعاني، فإن كان حقيقة في بعضها وليس حقيقة في البعض الآخر فهو حقيقة ومجاز ولا يسمى مشتركا. مثال مشترك كلمة عين، يقال للعين الباصرة وليش، وللعين الجارية الماء، وللشمس وللذهب، كلها تسمى عين بالمعنى الحقيقي. أما عين بمعنى جاسوس فليست من باب المشترك لأنها من باب المجاز. طيب، يقول وهما متباينان، هذا القسم الرابع، وهما متباينان يعني إذا تعدد اللفظ والمعنى، إذا تعدد اللفظ والمعنى فهما متباينان. فاللفظان المتباينان معناها اللذان لا يدل أحدهما على معنى يشارك الآخر فيه، مثل إنسان وحجر. إنسان وحجر، هل في الإنسانية شيء من الحجرية؟ في الحجرية شيء من الإنسانية؟ طيب، اللفظان متفقان ولا غير متفقين؟ غير متفقين. إذن لا اتفاق في المعنى ولا اتفاق في اللفظ، يسمى هذا النوع متباين. فيقال النسبة بين إنسان وحجر التباين. طيب، ولهذا قال وهما أي متعددهما، متعدد اللفظ والمعنى، متباينان سواء تفاصلت أو تواصلت. كيف تفاصلت أو تواصلت؟ يعني سواء صار بينهما صلة أو لا صلة بينهما. فمثلا إنسان وفرس، إنسان وفرس متباينان ولا لا؟ لكن بينهم صلة، وش الحيواني؟ لكن إنسان وحجر ليس بينهما صلة، هذه متفاصلة. فالمهم أن المعنيين المتبينين هما اللذان يختلفان في اللفظ وفي المعنى، لكن قد يكون بينهما شيء من التواصل، وقد يكون بينهما شيء، وقد لا يكون بينهما شيء من التواصل. قال وكلها يعني كل الأنواع الأربعة مشتق وغيره وصفة وغيرها، يعني كلها قد يكون مشتقا وقد يكون جانبا، وقد يكون صفة وقد يكون جسما، قد يكون صفة وقد يكون جسما، لأن الصفة عرض والجسم أصل. يعني بمعنى أن التباين يكون في الصفات ويكون في الأجسام، ويكون في الأسماء المشتقة ويكون في الأسماء الجامدة. واضح يا جماعة؟ وهذا أيضا من الأمور التي لا تحتاج إلى إلى إلى التي ليس فيها كبير فائدة، لأنها تعلم من القرائن والسياق. قال ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا، واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين. يعني قد يكون لفظ متواطئا مشتركا باعتبارين، فباعتبار أصله مثلا يكون متواطئا، وباعتبار وصفه يكون مشتركا. وهذا ما يسمى بإيش؟ بالمشكك كما سبق. كذلك يكون اللفظان أيضا متباينين مترادفين باعتبارين. متباينين يعني كل واحد منهما دل على معنى، وهما مترادفين باعتبار شيء آخر. مثلا الصارم والمهند، الصارم والمهند باعتبار دلالتهم على السيف وهي الحديدة المعروفة مترادفين، وباعتبار أن الصارم دال على القط والمهند دال على أنه صنع في الهند متباينة. فالمعنى إذن أن هذا التقسيم الذي ذكرنا قد يكون اللفظ المترادف مترادفا باعتبار ومتباينا باعتبار. وقد ذكرنا أمس أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس في اللغة العربية شيء مترادف لا يختلف أبدا، فلا بد من خلاف. ثم قال والمشترك واقع لغة جوازا تباينا أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمه. يقول مالك رحمه الله إن المشترك واقع في اللغة. وش المشترك؟ ما تعدد معناه واتحد لفظه، اللفظ واحد والمعنى متعدد. يقول إنه واقع في اللغة خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه ليس أن المشترك غير واقع في اللغة، لأنه لا يمكن أن نكذب ما هو أمامنا بأعيننا. فمتى القرء؟ القرء الذي هو واحد القروء واقع في القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد اختلف العلماء هل القرء الحيض أو القرء الصغر. هذا الاختلاف ليس اختلاف حقيقة ومجاز، بل هؤلاء يقولون إنه حقيقة في الصغر والآخرون يقول حقيقة في الحيض. كيف يمكن أن نقول إنه ليس واقعا في اللغة وهو موجود في القرآن؟ ولهذا لا شك أن ما قال المؤلف هو الحق، أنه واقع في اللغة ومستعمل في القرآن والسنة وكلام الناس. إذن ما الذي يعين أحد المعنيين؟ السياق. بل نقول إذا كان السياق محتملا للمعنيين فالصحيح أنه مستعمل في معنيين، وأن هذا الاشتراك اللفظي كالاشتراك المعنوي، بمعنى أن نجعل الكلمة هذه تعم هذا وهذا، كما قلنا في قوله تعالى والليل إذا عسعس، أن الصحيح إذا أقبل وإذا أدبر. لا نقول يجب أن تقول إذا أقبل، وإذا قلت إذا أقبل لا تقول إذا أدبر، أو يجب أن تقول إذا أدبر وإذا قلت إذا أدبر لا تقول إذا أقبل، بل نقول إن الصحيح أنه يجوز أن تستعمل المشترك في معنيه إذا لم يكن تضاد. إن كان هناك تضاد فلا يمكن أن نستعمل المشترك في معنيه، مثل القروء في الآية الكريمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل يمكن أن نستعملها في الأطهار والحيض؟ لا يمكن. لماذا؟ للتضاد. لأنك إن استعملتها في الأطهار امتنع أن تستعملها في الحيض، إن استعملتها في الحيض امتنع أن تستعملها في الأطهار. لو استعملتها في الأمرين جميعا صار للمرأة عدتان، عدة باعتبار الحيض وعدة باعتبار الأطهار، وهذا لم يقله أحد. لكن ما الذي يعين أحد المعنيين إذا كان لا يمكن استعمال اللفظ فيهما جميعا؟ نعم، يدل على ذلك إما السياق إن أمكن، وإلا أدلة أخرى منفصلة يستدل بها عليه. يقول مؤلف سواء تباينا أو تواصلا، يعني أنه قد يكون هناك تباين بين المشترك تباينا كاملا، وقد يكون هناك تواصل من بعض الوجوه. مثلا الشمس، تقول طلعت الشمس وجلسنا في الشمس. كلمة الشمس الآن في السياق الأول يراد بها القرص، قرص الشمس، طلعت الشمس. في الثانية جلسنا في الشمس، ضوء الشمس، وهو حقيقة يقال جلسنا في الشمس. إذن استعمل اللفظ هنا في أصله وفيما له وفيما كان من لازمه، لأن الضوء مستلزم لوجود القرص، والقرص إذا لم يكن حاجب مستلزم لوجود الضوء. ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود. كيف؟ وكذا مترادف وقوعا، يعني أن المترادف واقع لغة وأنه قد يكون بينه وبين اللفظ الثاني المرادف له تواصل، وقد يكون تباين، لكن الغالب التواصل لأن مدلولهما شيء واحد. قال ولا ترادف في حد غير لفظي، صح، وسبق لنا الحد لفظي وحقيقي. نعم طيب، الحقيقي ما فيه الترادف، لأن تعريف الإنسان مثلا غير تعريف الفرس، تعريف المبتدا غير تعريف الفاعل، وهكذا. فلا ترادف في حد غير لفظي، أما اللفظي ففيه الترادف. لو قلت مثلا ما البر، فقلت حب معروف، ما القمح، حب معروف، ترادف. فالمترادف يجوز أن يتعدل فيه، قصدي الحد اللفظي كله ترادف، بل إنه سبق لنا أن الحد اللفظي هو أن يعرف الإنسان اللفظ بلفظ أظهر منه لدى السامع. قال ولا في نحو شذر مذر، نعم ولا محدود. المحدود أيضا لا ترادف فيه، وذلك لأن المحدودات تتباين حقائقها، فحقيقة الحجر غير حقيقة المدر، حقيقة الشعر غير حقيقة القطن، وهكذا. كل محدود ينفرد عن المحدود الآخر بنفسه. نعم العطف على قول حد، ولا ترادف في حد غير لفظي، ولا ترادف أيضا في محدود. قال ولا في نحو شذر مذر، شذر مذر وش يعني؟ يمكن محمد يعرفه. مذر يعني أم. ها؟ مذر يعني أم. أم؟ وش مذر؟ مذر. أم؟ بالإنجليزي. وشذر بالإنجليزي. ها؟ هذه شذر مذر تقال في اللغة العربية. تفرقوا شذر مذر، شذر مذر يعني شتاتا، يعني شتات. كلمة شذر مذر، هل نقول إن مذر مرادفة لشذر وأنهما كلمتان مترادفتان؟ يقول لا، ولكن مذر جاءت للتوكيد. نعم جاءت للتوكيد، يعني لتوكيد التفرق وتباعد التفرق. ولذلك شذر مذر تعرب على أنها حال ولكنها مركبة، مركب بعضها مع بعض. فتفرقوا شذر مذر أي متشتتين، أي متشتتين. ولا ترادف أيضا في تأكيد، لا ترادف في تأكيد. فإذا قلت جاء زيد نفسه، فإن نفس ليست مرادفة لزيد، مع أنها دالة على زيد، لكن لا تعتبر من باب الترادف. إذن وش الفائدة منها؟ قال وأفاد التابع التقوية، أفاد التابع في نحو شذر مذر، أفاد التقوية وهو على زنة متبوعه. يقال شذر مذر على زنة متبوعه. لو تسأل العربي تقول وش معنى مذر، قال ما قلتها إلا بس من باب التأكيد، كلما له معنى، لكن المعنى الكلمتين متسمعتين معناه التفرق والشتات. قال والتوكيد يقوي وينفي احتمال المجال، هذا ذكر يعني ذكر المؤلف ذلك ليبين ما فائدة التأكيد في الكلام العربي. فائدته التقوية، الثانية نفي احتمال المجال. إذا قلت جاء زيد يحتمل أن المراد جاء رسوله، جاء أمره، جاء غلامه، جاء خبر قدومه وما أشبه ذلك. فإذا قلت جاء زيد نفسه نفى احتمال هذه المعاني المجازية، كذا ولا لا؟ طيب كلم الله موسى تكليما، كلم الله يحتمل أن المراد أمر من يكلمه، فإذا قال تكليما زال احتمال المجاز. ففائدة التوكيد الآن للتوكيد فائدتان: الأول التوكيد، والثاني نفي احتمال المجاز. ويقوم كل مترادف مقام الآخر بالتركيب. صحيح، كل مترادف يقوم مقام الآخر بالتركيب. فتقول اشتريت قمحا واشتريت برا، فهذا يقوم مقام هذا. إذن فائدة الترادف هو سعة اللغة حتى يأتي الإنسان بإحدى الكلمتين المترادفتين. هذا البحث كما تشاهدون الآن بحث لغوي محض، وفائدته قليلة، حتى أن بعض الإخوان الآن ينقل اللغة العربية للغة الإنجليزية، وهذا يدل أن الفائدة ما هي إلى ذلك. نعم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن متعدد اللفظ دون المعنى مترادف، ومتعدد المعنى مع اتحاد اللفظ مشترك، والمتباين لفظا ومعنى ايش؟ متباين. والمتوافق لفظا ومعنى متواطئ، وما اتفق اصله واختلف وصفه مشكل كذا. وسبق لنا امثله فيها، وسبق لنا ان ما جاء للتوكيد فانه ليس مترادفا، لان كل كلمه ملازمه للاخرى، مثل شذر مذر، وذكر بشر امثله كثيره من هذا، شيطان وليطان ومدري بعد اشياء كثيره، وما ذكر الاخ ناصر امس صقع وبقعه وعيانا بيان اين كثير. هذا يقول انه ليس فيه الترادف، لكن جاء بهذا للمبالغه في التوكيد. كذلك يقول لا ترادف في حد ومحدود، ولو قال المؤلف لا ترادف بين حد ومحدود لكان أولى، لكان أولى، لأن الإنسان إذا قرأ لا ترادف بين حد غير لفظي ولا محدود يظن إن الحد ما في الترادف والمحدود لذاته ما في الترادف. والصواب أن المراد لا ترادف بين حد ومحدود، يعني أن كلمة إنسان ليست مرادفة لكلمة حيوان ناطق، انتبه، ليست مرادفة لها، لأن الحد غير المحدود فلا ترادف بينهم. فلو قال قائل إذا قلت الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه أو زوال وزوال الخبث، هل هو مرادف لكلمة الطهارة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحد غير المحدود فلا ترادف بين حد ومحدود. طيب، وسبق أن فائدة التوكيد إيش؟ التقوية وانتفاء احتمال المجاز، فائدتان. ثم قال المؤلف فائدة، الفائدة اسم فاعل بمعنى فادة، من فادة يفيد، والفائدة هي الزيادة، ومنه يقال إن الإنسان ربح فائدة أو استفاد فائدة من هذا المال، فهو بمعنى الزيادة، يعني هذه زائدة على ما سبق من البحوث، وهي العلم اسم يعين مسماه مطلقا. العلم هو الاسم الموضوع للدلالة على شخص أو على جنس، فهو اسم يعين مسماه مطلقا، وقولا مطلقا أي بدون سبب آخر. فقولا اسم يعين مسماه خرج به النكرة، مثل دار، بعير، بيت، سيارة، هذه نكرة ما عينت. وقولا مطلقا خرج به بقية المعارف، مثل اسم الموصول والضمير واسم الإشارة والمحلى بأل، هذا ليس علما لأنه لا يعين مسماه، ها؟ إيش؟ لا يعينه مطلقا، ما يعينه إلا بشرط. اسم الإشارة تعين المشار إليه بواسطة الإشارة. الاسم الموصول يعين باسم بواسطة الصلة. المحلى بأل بواسطة أل. أما العلم فيعين مسماه مطلقا، ويكون للعاقل ولغير العاقل وللذكور وللإناث. ثم هذا التعيين، انتبه، إن كان خارجيا فعالم شخص، وإلا فعالم جنس. أفادنا المؤلف رحمه الله أن العلم قسمان: عالم شخص وهو ما يعين مسماه تعيينا خارجيا، يعني شيء موجود في الخارج، وعلم شخص وهو ما يعين مسماه تعيينا ذهنيا في الذهن. فمثلا زيد وبكر وخالد، هذا ايش؟ علم شخص، لانه يعين مسما موجودا في الخارج مشاهدا. ومثل كسرى، قيصر، نجاشي، هذا علم جنس، لانه علم على كل من ملك الحبشه في النجاشي، وكل من ملك الروم في قيصر، كل من ملك الفرس في كسرى. طيب، ومنه ايضا اسامه. اسامه لايش؟ للاسد، علم جنس. ما اريد، ما سميت اسد معين عندي انا مربيه سميته اسامه، لو ربيت اسد وسميته اسامه صار علم شخص. الان علم الجنس كله، كل هذا الجنس يسمى اسامه. فاسامه علم على جنس ايش؟ الاسوء. ثعالة، الثعالة، علم جنس على الثعالة. ام عريط، للعقرب. كذا، انا ما هي عندي عقرب معينه سميتها ام عريط، لو كان عندي عقرب معينه سميها ام عريط صار علم شخص. لكن ام عريط لكل هذا الجنس من الدواب يسمى ام عريط. يعني ان العرب وضعت هذا العلم لهذا الجنس، فهمتم؟ لا. طيب، وضعت هذا العلم لهذا الشخص، هذا علم شخص، هذا الفرق بينهم، كذا ولا لا؟ طيب، ويقول: والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. هذا المشكل، وش الفرق؟ الموضوع للماهية من حيث هي، لا باعتباره علما لها، يسمى اسم جنس. شف، أسامة قلتم قبل قليل إنه علم على الأسود، لكن أسد ما هو علم، أسد اسم جنس، أسد اسم جنس. ليش اسم جنس؟ لأنه لم يوضع على أنه علم لهذا الجنس من الدواب، لكن وضع على أنه اسم مطلق لهذا الجنس من الدواب. طيب، رجل اسم جنس ولا لا؟ اسم جنس، اسم جنس. لكن إذا فرضنا أن قوم من الناس تكنوا بكنية معلومة، مثل أولاد علي، أولاد علي، أظن الكنية عندنا في القصيم، لكلها القصيم أولاد علي. يعني إذا واحد بينتخي مثلا بهم ولا شيء يحثهم، يقول أنا أولاد علي، هن أولاد علي، يعني عالم جنس على هذا القول، عالم جنس على هذا القول. ما أدري وش عندكم أنت ياسر، إيش عندنا؟ ثلاثة أشياء: عالم شخص، الثاني والثالث اسم جنس. الفرق بينهما، بين هذه الثلاثة: عالم الشخص يعين مسماه شخصيا، عالم الجنس يعين مسماه باعتبار الجنس، اسم الجنس لا يعين لكن يدل على الجنس دلالة مطلقة. من حيث الأحكام، عالم الشخص كعالم الجنس في أحكامه، يعني يعتبر معرفة ويصح الابتداء به وتجيء منه الحال ويكون نعته معرفة، يعني جميع أحكام العلم الشخصي تثبت لأحكام تثبت للعلم إيش الجنس. أما اسم الجنس لا، اسم الجنس نكرة لا يصح الابتداء به ولا تأتي من الحال إلا بالشروط، ولا يوصف بمعرفة وإنما يوصف بنكرة. فهذا هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. ثم قال فصل: الحقيقة قول مستعمل في وضع أول. ترى عندك مظن الحقيقة لغوية ماشي نشتغل عليه. طيب، الحقيقة قول مستعمل في وضع أول، والمجاز قول مستعمل في لفظ بوضع ثان لعلاقة. أراد المؤلف في هذا الفصل أن يبين أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز.